بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بابا جديدا وكتابا جديدا من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كتاب قراءة القرآن. كتاب قراءة القرآن، الباب الأول: الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وفضل تعلمه وتعليمه، والترغيب في سجود التلاوة. الحديث الأول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال المنذري: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ونبه الشيخ الألباني في الحاشية أن الإمام مسلم لم يخرجه، نعم أخرجه البخاري والآخرون. طيب، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: والتعليم يشمل التعليم اللفظي والمعنوي. يعني التعليم ده قسمان، تعليم لفظي وتعليم المعنى. تعليم لفظي يعني تعليم لفظ القرآن، يقول: فيدخل فيه تعليم الناس التلاوة وتحفيظهم القرآن. تعليم الناس التلاوة، تلاوة القرآن يعني، وتحفيظهم القرآن. طيب، والجزء والقسم الثاني وتعليم المعنى، يعني تعليم التفسير، يعني يعلمهم تفسير القرآن العظيم. هذا القرآن للعمل. لذلك قال المناوي في فيض القدير: وقال بعض المحققين: والذي يسبق للفهم، يعني الذي يسبق فهم عند قراءة الحديث، من تعلم حفظه وتعلم فقهه. خيركم من تعلم القرآن، مقصود بها إيه؟ يقول: من تعلم حفظه، حفظ القرآن، وتعلم فقهه، يعني فهم معاني القرآن وتفسيره وهكذا. عندنا طبعا حاجة مهمة أخرى، قال المناوي: ولا بد من تقييد التعليم والتعلم، يعني ثواب التعليم والتعلم مذكور في الحديث بهذه الخيرية، بالإخلاص. يعني مش معقولة هياخد هذا الثواب العظيم من الخيرية واحد مرائي، أو واحد يعني بيعلم القرآن لغير وجه الله عز وجل. فمن أخلصهما، يعني التعليم والتعلم، وتخلق بهما، دخل في زمرة أتباع الأنبياء. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهو يعني المتعلم للقرآن المعلم لغيره، من جملة من علا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورة فصلت. يقول: والدعاء يعني إلى الله عز وجل، الدعاء يعني مذكور في الآية: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يقول: والدعاء يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع. يبقى في رأي الحافظ ابن حجر: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يدخل فيه تعليم القرآن، لأنه من الدعوة إلى الله عز وجل. يقول: ويقع بأمور شتى، من تعليم القرآن، وهو أشرف الجميع، يعني تعليم القرآن ده أشرف هذه الأمور الشتى. وفي البخاري أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى راوي هذا الحديث عن عثمان قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي هذا التابعي الجليل، كان يقعد في المسجد يعلم القرآن للناس. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الحديث. طيب، قعد قد إيه؟ في أحد روايات الحديث يقول: منذ إمرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى زمن الحجاج. فالحافظ حسبها قال: على أقل تقدير 38 سنة. يعني لو فرضنا أنه أقرأ الناس القرآن في آخر خلافة عثمان وتوقف في أول إمرة الحجاج يوسف الثقفي عليه الله مستحق، يبقى 38 سنة يعلم الناس القرآن. ماذا يقول أيضا عبد الرحمن السلمي؟ يقول: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. هذا ذكره الذهبي في ترجمة سيدنا عبد الرحمن السلمي. ويعني عشان كده بعض العلماء قال العمل بالقرآن داخل في هذا الحديث، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه داخل في العمل به، إذا تعلمه يبقى إيه مطالب بالعمل به إن شاء الله تعالى. وكان سيدنا عبد الرحمن السلمي لا يأخذ أجرا على قراءة القرآن، يعني ذكر عدة أخبار وعدة روايات في سير أعلام النبلاء أنه كان لا يأخذ أجرا ولا حتى هدايا على إقراء الناس وعلى تعليم الناس القرآن. يبقى قعد عشرات السنين يعلم القرآن لله خالصا بدون أجر، مع أنه كان أعمى، يعني عبد الرحمن السلمي كان أعمى، وكان بعد أن ينتهي المقرأة يأخذونه يحملونه إلى بيته رحمه الله تعالى، وقرأ على سيدنا عثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب سيدنا عثمان بقى فحدث ولا حرج، يعني هناك روايات أنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة، هناك روايات أنه كان يختم القرآن في ركعة الوتر وهكذا. وروي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفا أنه قال: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. ماشي، لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا. يبقى أنت لو حسيت كده انت زهقان مش قادر تقرا قران، اعرف كده ان قلبك فيه مشكله، تدعي ربنا، ربنا يطهر قلبك وان ربنا يفتح عليك بقراءه القران. كم من فتى وكم من فتاه وكم من رجل وامراه كانوا يجدون صدودا عن قراءه القران او عن حفظه او عن تدبره وبالاستعانه بالله تعالى وبالدعاء وبالالحاح بالدعاء. يعني مش تدعي كده مره ولا اتنين. يعني سيدنا الأوزاعي كان بيقول إيه؟ إن الله يحب الملحين في الدعاء. يبقى الإلحاح في الدعاء والتضرع: يا رب حفظني كتابك، يا رب قرأني كتابك، يا رب فهمني كتابك، يا رب اجعلني متدبرا لكتابك، يا رب اجعلني عاملا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن حجة لي لا علي. ماشي، القرآن مش للقراءة فقط ولا للحفظ فقط، القرآن أنزله الله عز وجل للعمل به، زي ما قال سيدنا النبي: والقرآن حجة لك أو عليك. أشوف حال سيدنا عثمان مع المصحف إيه. قال الراوي: وما مات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه. وما مات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه. يبقى المصحف من كتر ما بيقرأ فيه ويقلبه خرق، يعني أصاب بعض الصفحات الخروق من كثرة الاستخدام ومن كثرة ما نظر فيه. طبعا عكس إيه بعضنا وعكسنا، يعني المصحف ما شاء الله يقعد 10 سنين كده كأنه جديد. ماشي، لأ، قال سيدنا عثمان من كثرة استخدام المصحف كأنه خلق من كثرة ما كان يدوم فيه. هكذا كان حال سيدنا عثمان رضي الله عنه، يقول: وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. هكذا هو كان خليفة للمؤمنين، يعني كان رئيس الدولة ولديه مشاغل كثيرة، وسيدنا عثمان كان في عهده فتوحات كثيرة جدا وأمور المسلمين وهكذا، ومع ذلك يكره أن يأتي يوم ما نظرش فيه في المصحف. فأنت بقى إذا كنت رئيس أو وزير أو يعني شوف، ما تقولش مشاغلك كتيرة، لا، لازم تفضي نفسك، لازم تفضي نفسك ساعة، ساعة ونصف، تختلي بنفسك، تقرأ القرآن في مكان ما فيهوش دوشة، وتحاول تركز في القرآن، قبلتك كلمة تمسك التفسير تحاول تفهم الكلمة دي معناها إيه وهكذا، أو تقرأ القرآن مثلا حزما أو جزءا، وتقرأ كل يوم صفحة من صفحات تفسير مختصر زي مثلا تفسير السعدي، تمسك جزء عام مثلا وتقرأ كل يوم صفحة مثلا. وهكذا حتى تختم القرآن كله تفسيرا بعد أن تختمه تلاوة وتدبرا وحفظا إن شاء الله تعالى على قدر ما تستطيع يعني. استعن بالله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آمين لنا ولكم ولوالدينا ولأهلينا وذرياتنا أجمعين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.